جاءت العشر وفيها ليلة القدر، الوقفة الأولى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، في هذه الليالي التي بقيت من هذا الشهر الكريم يحسن التذكير بالتشمير والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فقد ذهب من الشهر ثلثه وبقي أشرفه وأفضله وأعلاه. هذه العشر هي أجل أيامه، فيها ليلة القدر قطعا، والعمل فيها يعدل ما يزيد على 82 سنة، وهذا المقدار في الجزاء لا يوجد في شيء من تعاملات الناس التجارية. ليلة واحدة العمل فيها أفضل من 82 سنة. كم يبلغ عمر الإنسان؟ والذي قد بلغ 80 منذ متى بدأ يصلي ويعمل بعد البلوغ؟ فمن الذي عمل في طاعة الله عز وجل أكثر من 80 سنة؟ ليلة واحدة. وهذه الليلة أخفاها الشارع الحكيم من أجل الجد والاجتهاد في التماسها وتطلبها. ومن نظر في الأحاديث الواردة في ليلة القدر فإنه يجد ما يدل على أنها في هذه الليلة، كما يجد ما يدل على أنها في غيرها أيضا. الأمر الذي حمل جماعة من أهل العلم من المحققين والأئمة إلى القول بأن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر، ففي ليلة قد تكون في ليلة 21، وفي ليلة في ليلة 23، وهكذا في ليالي الوتر، مع أن في ليلة القدر من الأقوال ما أوصله بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح إلى 40 قولا في وقت ليلة القدر متى تكون. فإن من أهل العلم من قال إنها في ليالي الشفع، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها لسبع بقين لخمس بقين، فنظروا إلى أن ذلك يكون بحساب ما بقي من الشهر، وإذا حسبته بهذا الاعتبار لربما يفهم منه أنها في ليلة الشفع، ولكن الأرجح أنها في ليالي الوتر. وهل هو كثير على الله عز وجل أيها الأحبة أن يجتهد الإنسان في عشر ليال وهي أشرف أيام العام؟ هل هذا كثير على الله؟ وهل هذا كثير في فضل هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه أبواب النار وتغل المردة، وهذه العشر تمر كلمح البصر من الجن الشياطين؟ والله ليس بكثير. وهذه العشر تمر كلمح البصر، ومن وفق للعمل فيها فإنها تكون أفضل أيام العام وأطيب أيام العام في نفسه وقلبه، ينتظرها من العام إلى العام. ولكن العبد إذا ما ارتاضت نفسه على الطاعة أيها الأحبة فإنه يستثقلها، فإذا جاهد نفسه وروضها سهل ذلك عليه، فانشرح صدره وأقبل عليها بانشراح ومحبة فيلتذ في طاعة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه المراتب، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مقتضى الاحتساب ألا يتبرم الإنسان بالعبادة، لا يصلي وهو يستطيل ذلك أو يقول أطال الإمام ويتضايق، فإن الذي يتبرم بما يقدمه ويبذله من طاعة الله عز وجل فإن ذلك يكون نقصا في حقه وعمله وجزائه ومرتبته. يحتاج إنسان أن يفرح بالعبادة ويسر بها لأنه يحصل الأجور العظيمة. لو قيل للناس تقفون وقوفا كل 5 دقائق ب500 ريال، فما ظنكم؟ أظن أن عامتهم سيواصلون الليل والنهار، حتى إن الرجل لربما يهادى بين الرجلين أو يربط نفسه بحبل معلق بالسقف من أجل ألا يفطر ولا يسقط. كل 5 دقائق ب500 ريال، أين هذا من فضل الله عز وجل ورحماته أيها الأحبة؟ هذه المباسطة والحديث وما تزج به الأوقات هنا وهناك يذهب ولا يحصل به للإنسان نفع ولربما وقف الإنسان عند باب المسجد أيها الإخوان يتحدث مع آخر نصف ساعة وأكثر وهو لا يشعر، لكن إذا وقف بين يدي الله عز وجل جاءه الشيطان، زاد الدقيقة، زاد الدقيقتان، ويبدأ كأنه على ملة. فالحساب يبدأ حينما يكون في شغل ينفعه وفي طاعة ترفعه، أما فيما لا طائل وراءه لا نحسب الأوقات، نقف الوقوف الطويل. ويخرج الإنسان لربما لعشر دقائق في عمل أو ربع ساعة لربما تتحول إلى ساعات، ولا يتبرم الإنسان بهذا. لكن إذا دخل المسجد بدأ يحسب بالثواني، متى دخل ومتى خرج، متى بدأت الصلاة ومتى انتهت، ومتى انتهى المسجد الآخر، وما هو المسجد الذي ينتهي قبل غيره. ليس ذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فإن هذا لم يحتسب، بل لو كان يؤمن أيضا بالجزاء الذي وعد الله عز وجل به لشمر وجد واجتهد. ثم أيضا أيها الأحبة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وهو أعلم الناس بالله، وأعلم الناس بالطريق الموصل إليه، وأعلم الناس بالأعمال الصالحة وبتفاضلها. فماذا عمل صلى الله عليه وسلم في هذه العشر؟ كان إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر، بمعنى أنه لا يقرب أهله، ليس عنده وقت. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في هذه العشر، يحيي الليل كله، وإحياء الليل يحصل بالصلاة ويحصل بالقراءة ويحصل بالذكر، ولكنه لا يحصل بالنوم ولا بالغفلة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي شيئا من ليالي العام غير هذه العشر. نحن أيها الأحبة نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في إحيائه لليل، وهكذا في سائر أعماله، فقد كان يعتكف إذا دخلت هذه العشر، ويبدأ الاعتكاف من غروب شمس هذا اليوم الذي انصرم في ليلة 21، يبدأ الاعتكاف. ولكن ذلك لا يقيد بساعة، فمن فاته يقال له فاتك الاعتكاف، لا، يستطيع الإنسان الآن أن يعتكف، ويستطيع أن يعتكف بعد الفجر، وكل بحسبه. لكن من أراد الكمال أن يحصل العشر بلياليها كاملة ومنذ غروب الشمس يدخل في معتكفه. والاعتكاف انقطاع إلى الخالق عن المخلوقين، خلوة بالله عز وجل بين قراءة وذكر وصلاة، وليس للمباسطة والمحادثة والمؤانسة، عبادة ينقطع فيها عن الناس، فيحصل له من العبرة والفكرة والخشوع والإخبات بحسب ما يتحقق له من معاني الاعتكاف الشرعي. فإذا غفل عن هذا فإنه لربما يخرج من معتكفه كما دخل. ولذلك ينبغي أن نلاحظ هذا المقصود من الاعتكاف. يستطيع الإنسان أن يحيي الليل كله بالصلاة في هذه الليالي. نحن لا نصلي في جماعة كل الليل أو عامة الليل، لأن الناس لا يطلقون هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ولا يحد ذلك بحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لكن ما كان يزيد على 13 ركعة. لكن هل يعني ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يزيد؟ الجواب لا. فمثل هذه الصلاة القصيرة ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستطيع الإنسان بعد هذه الصلاة حتى لو كان يعجز ويضعف وهو يقرأ القرآن أن يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس يقرأ القرآن، لكنه ينوي الدخول في الصلاة يصلي يكبر وهو جالس. وصلاة الجالس على النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان لغير عذر، فبدلا ما هو جالس يقرأ يكبر ويضع المصحف بين يديه ويقرأ ويصلي ساعات الطوال إلى أن تأتي صلاة القيام. فأقول يستطيع الإنسان أن يحيي الليل في صلاة وقراءة، ومن ينشط يصلي وهو قائم، فإن ذلك أكمل وأفضل. كما أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يعتكف أن يراعي الآداب اللائقة بالمسجد وبهذه العبادة الشريفة، فلا يخرج من غير حاجة، فإن ذلك يقطعه، ينقطع الاعتكاف، يبطله، يفسده. وإذا خرج لحاجة فإنه يخرج بقدر الحاجة، يعني بعض الإخوان يخرج ليأكل مثلا ثم يجلس يتحدث مع أصحابه حديثا طويلا، فبدلا من أن يكون هذا الطعام أو هذا الأكل يمكن أن يكون بعشر دقائق بالكثير، لربما يجلس ساعة أو ساعة إلا ربع، فهذا يبطل عليه أو يفسد عليه الاعتكاف. وهكذا أيها الأحبة أيضا ينبغي أن يراعي الإنسان حرمة المكان الذي هو فيه وحقوق إخوانه المصلين، فلا يكون السبب لأذيتهم بأي لون من الأذية. بعض الإخوان في السنتين الماضيتين كان يسأل يقول هل الاعتكاف من محظوراته الاغتسال؟ قلت لا. قلت لماذا لا ينبه بعض الإخوان؟ لأنهم يبدو لا يغتسلون، فكان بعض الإخوان يتأذى في الصلاة في العناية بمثل هذه الأمور والنظافة وما أشبه ذلك، أمر مطلوب. بل لو تيسر الإنسان أن يغتسل في كل ليلة فهذا هو الأفضل والأكمل، ومن لم يسعفه حاله وعمله أن يعتكف هذه العشر كاملة فيستطيع أن يعتكف على الأقل في ليالي الوتر، إذا جاء للتراويح جاء للعشاء ينوي الاعتكاف ويجلس إلى ما بعد القيام أو إلى الفجر في ليالي الوتر، ويحيي في قراءة وصلاة وذكر. والاعتكاف الراجح أنه ليس لا يحد بيوم وليلة في أقله، الراجح أنه المكث الطويل، فكل ما كان من هذا القبيل يقال له عرفا مكث طويل فإنه يكون اعتكافا. لو جلس أحد من صلاة العشاء إلى القيام فهذا يعتبر اعتكاف، لو جلس إنسان من الفجر إلى الظهر هذا يعتبر اعتكاف، لو دخل من الظهر إلى المغرب هذا يعتبر اعتكاف جلوس طويل، لكنه إذا خرج انقطع الاعتكاف إذا خرج من غير حاجة. فإذا أراد أن يأتي من اليوم الثاني عليه أن يجدد النية، يعني ينوي اعتكافا جديدا. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذه الليالي، وجدوا واجتهدوا فإنها تفوت وتذهب كلمح البصر. صلى الله عز وجل القبول للجميع، وأن يلهمنا رشدنا، قينا شر أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جاءت العشر وفيها ليلة القدر، الوقفة الثانية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعل من المناسب أيها الأحبة في هذه الليلة أن أتحدث عن العشر التي دخلت من ليلتنا هذه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيامها وإدراك ليلة القدر فيها. هذه العشر أيها الأحبة هي أفضل ليال في العام على الإطلاق، هي الغنيمة، وفيها التجارة الحقيقية التي لا يفوتها ولا يفرط فيها إلا مغبون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد مئزر. أحيا ليله بالقيام والذكر وقراءة القرآن، وذلك مشروع في ليالي هذه العشر. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل بالقيام من أوله إلى آخره، لا في أول رمضان ولا في وسطه، فضلا عن سائر أيام العام، إلا في هذه العشر فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعبادة ويشد المئزر، وهو كناية عن اعتزال الأهل، وذلك ليس بمقصود لذاته كما قد يظن بعضهم أن ترك الوطأ والنكاح في ليالي العشر لذاته أنه مطلوب شرعا، لا، وإنما للاشتغال عنه بالصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن. لكن من لم يكن مشتغلا بالعبادة والذكر وقراءة القرآن والصلاة فهو ينام في ليالي العشر ويقضي أوقاته في أمور شتى، فمثل هذا لا يقال إن من السنة أن يعتزل أهله، لما ذكرته والله تعالى أعلم. وبعضهم يسأل عن هذا فنبهت عليه، وجد يعني في الذكر والعبادة، واجتهد في الصلاة وقيام الليل وما شبه ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يكون له من الأعمال في هذه العشر ما لا يكون له في غيرها، كما يدل عليه هذا الحديث وكما صرح به أهل العلم كابن رجب وغيره رحم الله الجميع. ومن ذلك أنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، ولما كانت هذه الليالي تبدأ من غروب الشمس ليلة 21 كان الاعتكاف يبتدئ قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس أو من مغرب هذه الليلة. ومن أهل العلم من فهم من بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعدما صلى الفجر، فإن المقصود بذلك والله تعالى أعلم هو أنه عليه الصلاة والسلام دخل المكان المخصص له الذي يبقى فيه في المسجد معتكفا، وذلك لا ينافي أنه كان قد اعتكف وابتدأ اعتكافه منذ غروب الشمس ليلة 21، فإنها من ليالي العشر، فهذا هو مبتدأ الاعتكاف. هذه العشر أيها الأحبة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس فيها ليلة القدر، وليلة القدر يكفي فيها قول الله تبارك وتعالى خير من ألف شهر، وذلك يقرب من 83 سنة. ولو أن الناس قيل لهم، لكل الناس للأجراء والموظفين وغيرهم، إذا عملت في تلك الليلة فإنك تعطى ما تستحقه من الأجور في 83 سنة، رواتب 83 سنة، لما ترك ذلك أحد، ولا تجد الناس يتهافتون على هذا العمل. ولو قيل لهم اعملوا في 10 ليال في العام وذلك يغنيكم عن العمل في 83 سنة لم يتخلف عن ذلك أحد. فالله تبارك وتعالى وعده حق وقوله صدق، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهي ليلة مباركة كثيرة البركات كما قال الله تعالى عنها إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهي كثيرة البركة، تطلب بركتها بالدعاء والأعمال الصالحة من قراءة وقيام وغير ذلك. وفيها يفرق كل أمر حكيم يقضي الله تبارك وتعالى فيها ما يقدره في سائر العام من عز وذل ورزق وفرج وضيق وغنى وفقر وصلاح وما إلى ذلك. ولهذا فإن الإنسان يجتهد في هذه الليلة ليزيده الله تبارك وتعالى هدى وتوفيقا وصلاحا وبرا وتقى. وكذلك أيضا هذه الليلة أيها الأحبة قال الله تبارك وتعالى عنها وما أدراك ما ليلة القدر، بعد أن أخبر عن إنزال القرآن فيها فأنزله في أشرف ليلة وأفضل ليلة، وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام يدل على أن ما يذكر بعده له شأن. ثم قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، بل أفرد لها سورة تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا الإشارة فيها وعظيم منزلتها ورفيع قدرها. وأخبر أن الملائكة والروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يتنزلون في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا من أيضا خصائصها أنها ليلة سالمة من الآفات والشرور والعقوبات والمثولات وما إلى ذلك إلى مطلع الفجر. فهذه كلها أيها الأحبة مزايا لهذه الليلة. أما وقتها فإن الناظر في النصوص والأحاديث الصحيحة الواردة فيها يخرج بنتيجة واحدة، وهو أن الله تبارك وتعالى أخفى شأنها من كل وجه، بمعنى أن الشارع لم يحددها، وأيضا إذا التمست معرفتها من الأحاديث التي وردت في ذلك فإن ذلك يقودك ولا بد إلى قناعة، وهي أن العبد ينبغي أن يجتهد في هذه العشر في أشفاعها وأوتارها من أولها إلى آخرها. ولهذا فإن أهل العلم قد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على 40 قولا، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره، مع أن الشهر لا يزيد عن 30 يوما. فهذا الاختلاف بناء على النظر في الأدلة الواردة فيها. وإذا نظرت إلى تلك الأقوال التي ذكرها فإن ذلك لربما يزيدك قناعة فيما ذكرت، وهو أن المرء حينما يطلبها ينبغي أن يتلمسها في جميع هذه الليالي في أشفاعها وأوتارها، فهي ليلة على الأرجح من أقوال أهل العلم متنقلة. نعم هي في ليالي العشر لكنها متنقلة، فقد تكون في هذه الليلة وما يدريك. ولسنا بحاجة لأن نعلق الناس برؤى كما يفعل أحيانا فينصرفون عن غيرها ولربما فوتوها بسبب ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من الوتر، لكن هل هو الوتر الذي يستقبل أو الوتر الذي يبقى؟ هذا محل احتمال، وسيأتي ما يوضح ذلك من الأحاديث. قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في 9 تبقى، تبقى في 7 تبقى، في 5 تبقى. لاحظ تبقى. طيب إذا كان الشهر في 30 يوما، كان في علم الله أن هذا الشهر تام، فتكون السابعة التي تبقى والتاسعة التي تبقى وما إلى ذلك، معنى ذلك أن ليلة القدر تكون في الأشفاع. وإذا كان الشهر ناقصا فإنها تكون في الأوتار. ولهذا كثر كلام أهل العلم في تحديدها واختلفوا في وقتها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن هذا المعنى بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وتكون في الوتر، لكن الوتر هذا كلامه يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يوما يكون ذلك ليالي الأشفاع، هذا كلام شيخ الإسلام. وتكون ليلة 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الصحيح. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي، وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر. ولهذا إذا نظرت في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لربما تشعر بالتحديد تحديد تلك الليلة، تجد أن من هذه الأحاديث ما يدل على أنها كانت في ليلة في سنة من السنوات في ليلة 21، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، ولما كانت ليلة 21 وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم أمطرت السماء فوقف المسجد، يعني سال الماء المطر من سقف المسجد. فيقول الراوي فرأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أنها كانت في ليلة 21 في تلك السنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركها ليلة 23، وأرشد عبد الله بن أنيس بتحريها ليلة 23 كما جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن أنيس قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة، يقول يعني آتي فيها إلى المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انزل ليلة 23. فقيل لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. وجاء أيضا ما يدل على أنها في ليلة 27 كما في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. وجاء نحوه أيضا من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا ما يدل على أنها في ليلة 29 كما في الحديث ليلة القدر ليلة 27، وأن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني. كما جاء أيضا تحريها في آخر ليلة من رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان، في آخر ليلة من رمضان. فهذا أيها الأحبة، إذا نظر المؤمن في هذه الأحاديث فإنه يجد نفسه محتاجا إلى إحياء هذه الليالي العشر جميعا، والاشتغال فيها بالعبادة والذكر وترك الغفلة والصلاة في هذه الليالي إن استطاع من أولها إلى آخرها. وكما ذكرت في بعض المناسبات في السنة الماضية أن الإنسان في قراءته للقرآن يمكن أن يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس ويصلي إلى أن يأتي وقت صلاة الناس جماعة، فيكون قد أحيى الليل بالصلاة وقراءة القرآن. ولا شك أن قراءة القرآن أيها الأحبة في صلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة، وقد نص على هذا أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. أما علامات ليلة القدر فمتنوعة، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، يعني لا شعاع لها. وجاء أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بلجة، يعني مضيئة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، يعني شهب، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. قد يقول قائل: ليلة القدر هذه هل فقط الصلاة والذكر والقراءة والعبادة والصدقة؟ هو نقول والدعاء، فإن الدعاء له مزية في شهر رمضان ومع الصيام. والدليل على ذلك هو أن الله تبارك وتعالى لما ذكر آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال بعده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال بعده: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. فهذه آيات الصيام ذكر الله في ثناياها الدعاء، فدل على أن الدعاء له مزية في مثل هذه الأوقات. ومما يدل أيضا على أن الدعاء له مزية في ليلة القدر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تقوله إذا عرفت ليلة القدر، فأرشدها إلى أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء، فلم يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل معين أو إلى ذكر معين، وإنما أرشدها إلى دعاء، فدل ذلك على مزية الدعاء في ليلة القدر وأنه مظنة للإجابة. كما أن أفضل الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعرفة عيد زماني وهو عيد مكاني، فاجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. وذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن خير ما قال وما قاله النبيون قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. وذلك لا ينافي ما ذكر من أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لكنه أرشد عائشة رضي الله عنها إلى دعاء ولم يرشدها إلى ذكر. وهذا قد يفهم منه والله تعالى أعلم أن هذه الليلة أولى بالدعاء من يوم عرفة، لأنه أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أعنا في هذه الأيام البواقي والليالي على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.